ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. أرسله بالهدى وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ملته، ويحشرنا في زمرته، ويجمعنا به في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. أيها الأخوة، يسرني في هذه الليلة، ليلة الجمعة الرابع من شهر جماد الأولى عام 1400، أن ألتقي بكم في هذا المسجد أحد جوامع محافظة الزلفي، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا نافعا. وأول ما أتكلم به هو كلام يسير على ما سمعناه من تلاوة إمامنا في هذه الليلة، وهي سورة العاديات. وقبل ذلك أحث إخواني ولا سيما طلبة العلم على تدبر كتاب الله ومعرفة معناه، لأنه لا يمكن أن يطبق الإنسان الشيء بدون معرفة معناه أبدا. لا بد أن نعرف معنى كلام الله عز وجل حتى نعمل به، أما أن نتلوه مجرد تلاوة باللسان فهذا خير بلا شك، ولكنه ليس كالذي يتعلم معنى هذا القرآن الكريم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ومعنى يدبروا آياته أي يتفكروا فيها ويعرفوا معناها، وليتذكر أولو الألباب. والتذكر هو الاتعاظ أي العمل. فبدأ سبحانه وتعالى في التدبر الذي يصل به الإنسان إلى المعنى، ثم بالاتعاظ وهو العمل بما علمه من كتاب الله عز وجل. وقد كان السلف الصالح الذين يتعلمون القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إني أكرر على إخواني طلبة العلم أن يحرصوا على فهم معنى كلام الله عز وجل، لأن فهم المعنى يعين على العمل، والعمل هو الثمرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأن خير ما يفسر به القرآن القرآن نفسه، خير ما يفسر به القرآن هو القرآن. يعني أن الله إذا ذكر شيئا يخفى معناه ثم بينه، فهذا خير ما يفسر به القرآن. فهل منكم أحد يستطيع أن يأتي لي بمثال على تفسير القرآن بالقرآن؟ استمع. قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ فسر بنفس القرآن: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا يوم الدين، هذا يوم الجزاء، هذا تفسير القرآن بالقرآن. فإن لم نجد فلنرجع إلى تفسير من هو أعلم الناس بمعاني كلام الله. من هو؟ جميع أخوان من أعلم الناس بمعنى كلام الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نرجع إلى التفسير بالسنة، مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى يعني المثوبة الحسنى أو الجنة لأنها مثوبة حسنى، وزيادة ما هذه الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. أسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا بالنظر إلى وجهه. إذن معنى زيادة إيش؟ النظر إلى وجه الله. من الذي يعلمنا أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أعلمنا بهذا. إذا نرجع، إذا لم نجد تفسير القرآن في القرآن نرجع إلى إيه؟ إلى تفسيره بالسنة. ثم لا قول لأحد بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو فسر أحد الآية بما يضاد تفسير النبي عليه الصلاة والسلام فإننا لا نقبل. وقال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. من قوة، ما القوة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. أعلى ما يكون في الجهاد الرمي، لأنك تستطيع أن تقضي على عدوك وبينك وبينه مسافات، والمسافات في الزمن الأول قليلة لكنها الآن تعبر القارات. إذن القوة الرمي، من الذي فسر القوة بالرمي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لم نجد شيئا في تفسير القرآن، لا بالقرآن، لا في القرآن ولا في السنة، نرجع إلى أقوال الصحابة، ولا سيما المشهورون منهم بالتفسير كابن عباس رضي الله عنهما. فإن ابن عباس عبد الله من أشهر الصحابة في التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه، فقهه في الدين وعلمه التأويل. حتى إنه رضي الله عنه لما تلا قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الراسخون في العلم هل هي جملة مستأنفة أو جملة معطوفة على ما سبق؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. إذن فعلى هذا التقدير يكون الراسخون في العلم معطوفا على قوله إلا الله، أي ويعلمه الراسخون في العلم، وهم الذين ثبت أقدامهم في العلم وتعمقوا فيه وعرفوه. إذا لم نجد في كلام الصحابة رجعنا إلى تفسير كبار التابعين، ولا سيما الذين أخذوا تفسير القرآن عن الصحابة كمجاهد أخذه عن ابن عباس رضي الله عنهما. على كل حال، الذي أريد أن أقوله وأؤكده وأكرره أن أحث إخواني طلبة العلم على إيش؟ على تدبر القرآن ومعرفة معانيه، لأنه الكتاب الذي قال الله عنه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لا يوجد في الدنيا مشكلة إلا وحلها في القرآن مما يتعلق في الدين. كل ما يتعلق بالدين أي مشكلة حلها في القرآن. أتوافقون على هذا؟ أجيب يا أخوان، كل مشكلة حلها في القرآن. إيش الدليل؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني لنبين به كل شيء، كل ما يشكل عليك فهو في القرآن. أفهمتم هذا الأخ؟ ها أنت توافق على هذا؟ طيب، إذا قال قائل هناك أشياء غير موجودة في القرآن، لو قرأت من أول القرآن إلى آخر ما وجدت فيها، نقول نعم هي غير موجودة في القرآن، لكن القرآن يحيلك على ما يمكنك به المعرفة، يحيلك على ما يمكنك به المعرفة، يعني ليس في القرآن، في السنة، في السنة موجود، الذي لا يوجد في القرآن موجود في السنة. لو قال قائل هناك من أمور العبادة شيء ما هو في القرآن، عدد الصلوات هل هو في القرآن؟ أجب يا رجل، ها؟ غير، ليس في القرآن، هي أعظم أركان الإنسان بعد الشهادتين، ومع ذلك ما هو موجود في القرآن. كيف يكون تبيانا لكل شيء؟ نقول نعم يكون تبيانا لكل شيء، لأن الله قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أحالنا على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى طاعته، وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن القرآن حالنا، حالنا على السنة، وبيان الطريق الموصل إلى المقصود يعتبر بيانا. طيب، هناك أشياء حدثت لا يوجد اسمها المعين في السنة ولا في القرآن، كيف نقول؟ نقول الحمد لله موجود في القرآن، وهو الميزان، الميزان الذي يعبر عنه بالقياس. قال الله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم، امشي اقرأ، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن الميزان ما توزن به الأشياء وهو القياس. فبين الله تعالى في هذه الآيات وربما وفي غيرها أيضا أن القياس له أثر في إثبات الأحكام أو نفيها. وأقول لك ضابطا، أقول لك ضابطا، كل مثل في القرآن فهو قياس، كل مثل في القرآن فهو قياس. خذها قاعدة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة قياس، إنما مثل الحياة الدنيا إيش؟ كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. كل مثل، خذ هذا الضابط، خذ هذا الضابط أيها الطالب، كل مثل في القرآن فإنه إثبات للقياس. إذن القرآن أحالنا على ما لم يرد به نص في الكتاب والسنة إلى إيش؟ إلى القياس يا أخوان، إلى القياس. والقياس باب واسع، وإن كان بعض الناس قد يخطئ فيه فيقيس ما شيئا على شيء لا يماثله فيغلط. الكتاب القرآن إذن تبيان لكل شيء. وقرأت في ترجمة بعض المعاصرين، قرأت قصة تبين لك ما ذكرنا. كان في مطعم في إحدى عواصم أوروبا، والمطعم يجمع بين المسلمين وغير المسلمين، وكان في هذا المطعم قسيس من النصارى، وفهم أن هذا الرجل الذي في جانب آخر من علماء الإسلام. وتعرفون النصارى أنهم يشككون المسلمين في دينهم، يريدون أن تضلوا السبيل. فجاءه هذا الرجل القسيس وقال له أيها الشيخ أيها الشيخ، كتابكم تبيان لكل شيء، وش يعني بكتابهم؟ القرآن. كتابكم تبيان لكل شيء، وهذا الطعام الذي بين يديك لا أجد كيف يصنع في القرآن. يريد أن يكون القرآن دفتر مطبخ، أين يوجد في القرآن كيف نصنع هذا؟ فقال الرجل العالم: هذا موجود في القرآن، موجود في القرآن، كيف نهتدي إلى صنع هذا الطعام؟ قال: وين؟ وين هذا؟ فدعا بالطباخ وقال: تعال، كيف صنعت هذا الطعام؟ قال: أفعل فيه كذا وكذا وكذا، وذكر أوصاف الطبخ. قال: هكذا في القرآن، هكذا في القرآن. الله: وين القرآن؟ قال: نعم، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن دلنا القرآن كيف نص هذا، بأي شيء؟ فأن نسأل أصحابه الذين يعرفونه، لأن هذه الآية وإن كانت في أمور شرعية لكن يقاس عليها. كل شيء تجهله القرآن يعلم كيف تعلمه، بإيش؟ بسؤال أهل العلم به. معك ورقة؟ معك ورقة؟ هذا اجبه. المهم على كل حال يا أخواني، القرآن تبيان لكل شيء، لكن المشكل أن كثيرا من الناس إذا أشكل عليهم شيء ذهبوا يتصفحون كتب العلماء. لا، ونقول: لا، ابدأ أولا بإيش؟ بالقرآن، إذا كنت أهلا لمعرفة القرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال العلماء. ولذلك أنا أخبركم عن نفسي، أحيانا أبحث المسألة في كتب الفقهاء لا أجدها، ثم أجدها في السنة قريبة جدا. لذلك أحثكم على فهم كتاب الله عز وجل قبل كل شيء، ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة فهو تفسير القرآن، تبيين لمجمله، تقييد لمطلقه، تخصيص لعامه، وما أشبه ذلك. نتكلم يسيرا على السورة التي سمعناها. قال الله تعالى: والعاديات ضبحا. أول أسألكم، الواو هنا هل هي عاطفة أو استئنافية أو ماذا؟ اللي يعرف يرفع يده، تفضل. الواو هنا حرف قسم، بارك الله فيك. إذن والعاديات بمعنى أحلف بالعاديات. فما هي العاديات؟ العاديات يقولون إنها وصف لموصوف محذوف، التقدير: والخيل العاديات. العاديات يعني الماشيات بسرعة في قتال الأعداء، يعني بذلك خيل الجهاد التي تعدو على العدو. عاديات ضبحا، الضبح ما يسمع من صدور الخيل حين عدوها. فالموريات كذا، فالموريات قدحا. الموريات من قولهم: ورب الزند إذا قدح به، يعني ولنضرب مثل قريبا، إذا ضربت مروة بمروة تجد فيها إيش؟ قدح نور. حوافر الخيل وهي على الأرض تعدو ضبحا يكون لها قدح في الحجارة من شدة عدوها وإقدامها وقوة راكبها وشجاعته، لأن غير شجاع ما يقدم هذا الإقدام ولكن يتأخر. المورية قدحا يعني التي تقدح بالحجارة إذا ضربت حوافرها هذه الحجارة. فالمغيرات صبحا، مغير من غار يغير أو من أغار يغير، تغير على الأعداء في الصباح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يغر في الصباح أخره إلى آخر النهار إلى هبوب الرياح، والصباح أفضل. ولهذا قال فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، أثرن النقع وهو الغبار الذي يحصل عند الفر أو الكر، فوسطن به جمعا، أي وسطن بهذا النق جمعا مجتمعة على جميع قواها، ليس فيها فتور. هذه هذا إلى هنا انتهى المقسم به، إلى هنا انتهى المقسم به. فكم وصفا ذكره الله تعالى في هذا؟ تفضل. نعم، أولا العاديات، الموريات، المغيرات، المثيرات للنقع، فوسطنا به جمعا. بارك الله فيك. إذن أقسم الله عز وجل بشيء مخلوق ولا خالق؟ قل يا أخي ولد، أقسم الله بمخلوق ولا خالق؟ بمخلوق. تمام، أسرع. وهي الخير. ونحن نعلم أن الإقسام بالمخلوق من الشرك، يعني يقول والنبي مشرك، نقول قوله هذا شرك. اللي يقول والكعبة نقول قولك هذا شرك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فكيف جاءت الآيات الكريمة بالقسم بمخلوق؟ من يعرف الجواب؟ أخذت ظن. تفضل. نعم، أحسنت. نقول لله تعالى أن يقسم بمن شاء وبما شاء من خلقه. الله عز وجل يحكم ولا يحكم عليه، يحكم ولا إيش؟ ولا يحكم عليه، بل لا معقب لحكمه، يجير ولا يجور عليه. إذن نقول لله أن يحلف بمن شاء من خلقه وبما شاء من خلقه. هل أحد منكم يحفظ أن الله أقسم بالليل والنهار؟ أخذت ظن. أخذت؟ لا، نشوف واحد ما أخذ. تفضل. لا، هل قدام؟ ها، هذا الليل هنقول بالليل والنهار. اقرأ. والنهاري هذه أقسم بالليل والنهار. أسرع. هل أقسم الله بالشمس والقمر؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. إذن يقسم الله تعالى بما شاء من خلقه، ولا أحد يحجر على الله، ولا أحد يحكم على الله، لأن الله هو الحاكم وغيره محكوم عليه. لكن أنا لو أقسم الآن بالليل وأقول والليل إن الكهرباء لمضيء، يجوز ولا ما يجوز؟ أنا أقول هكذا أو ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا أن تحلف بغير الله عز وجل أو صفة من صفاته. طيب نستمر في تفسير الآية. إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان المراد به الكافر، وكنود بمعنى كفور، يعني أن الكافر كفور بربه عز وجل جاحد لنعمه. وإنه أي الإنسان على ذلك لشهيد، يشهد على نفسه أنه كافر، لأن أصل الفطرة أن الإنسان على التوحيد والإخلاص. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، كمل، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن الكافر يكفر بالله ويخالف هذه الفطرة وهو شاهد على نفسه بالكفر، كما قال الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فالإنسان يشهد، فالإنسان الكافر يشهد على نفسه أنه كافر، لأنه في الأصل على الفطرة وهي التوحيد، ولكنه خالف الأصل فكان شاهدا على نفسه بأنه كافر. وإنه لحب الخير لشديد. لحب الخير، هل المراد حب الطاعة أو ماذا؟ لحب الخير الطاعة أو ماذا؟ المال. طيب تمام، لحب الخير لشديد، المراد بالخير المال. فإذا قال قائل هات لي دليل من القرآن على أن الخير يراد به المال، فالجواب اسمع، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا كثيرا. وأما كوننا يحب المال فقد تحبون المال إيش؟ حبا جما. إذن لحب الخير أي لحب المال لشديد. ولهذا تجد الإنسان من حيث هو إنسان أحرص الناس على المال، يعني أحرص الأشياء على المال. قال الله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أفلا يعلم من يا أخواني؟ الإنسان إذا بعثر ما في القبور أي نشر وأخرج. ومتى يكون ذلك؟ يكون يوم القيامة. وحصل ما في الصدور، حصل ما في الصدور أي كان المرجع في ذلك اليوم إلى ما في الصدور. وما هو الذي في الصدور أخونا؟ أنت ها؟ خبر. أنا أسأل عن ما في الصدور، ما هو؟ استرد. من يعرف؟ حصل ما في الصدور، تفضل قم قائما. القلوب. ما دليل، اصبر يا اخي في مناقشه، ما دليلك على ان الذي في الصدور هي القلوب؟ قوله تعالى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. احسنت، شوف القران يفسر بعضه بعضا. طيب وما هو الدليل على انه يوم القيامه تختبر القلوب دون ظاهر الأعمال؟ الدليل قوله تعالى إنه على رجعه لقادر. متى؟ يوم تبلى السرائر. اعلم أخي، اعلم أن الحساب في الآخرة على ما في القلب، أحسن الله لي ولكم النية. يوم القيامة العمل على ما في القلب. في الدنيا نعامل الناس بحسب ظاهرهم، ولهذا أجرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحكام الإسلام على المنافقين وهو يعلمهم، لأن المنافق ظاهره إيش؟ ظاهر الإسلام، فأجراه النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره. وهذه من نعمة الله أننا نعامل الناس أننا نعامل الناس بظواهرهم وأن لا ننقب عما في قلوبهم. لا يوم القيامة والله شديد، يوم القيامة الحساب على إيش؟ على ما في القلب. طهر قلبك، طهر قلبك من الشك، طهر قلبك من الشرك، طهر قلبك من الحقد على المسلمين، طهر قلبك من بغض المسلمين، طهر قلبك من كراهة ما أنزل الله. ارجع للقلب يا أخي، صلاح القلب قبل صلاح البدن. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتها على الإخلاص. الإخلاص شديد، ربما ينقدح في نفسك مراءة الناس في شيء يسير، ربما ينقدح في نفسك مراءة الناس في شيء يسير ينقص توحيدك، ينقص التوحيد. فعليك بإصلاح القلب، لأنه هو الذي يكون عليه المدار يوم القيامة. لو أن لدينا رجلين تصدق أحدهما بمئة ريال والثاني بمئة ريال، الأول مرائي والثاني مخلص، هل بين عملهما يوم القيامة فرق؟ نعم، هل بين عملهما في الدنيا فرق؟ أجيب يا أخوان، لا فرق. رجل أعطى هذا الفقير مئة ريال وآخر أعطى هذا الفقير مئة ريال، الأول مرائي يريد أن يراه الناس فيمدحوه، والثاني مخلص يريد بصدقته أن تكون ظلا له يوم القيامة، هل بينهما فرق في الدنيا؟ ها؟ لا والله ما بينهم فرق. هل بينهما فرق في الآخرة؟ نعم، الأول المرائي لا حظ له في الآخرة، والثاني هو الذي أخذ بالحظ في الآخرة. لدينا طالب علم، لدينا طالب علم، أحدهما يطلب العلم ليتعلم ويعرف عبادة الله على بصيرة وليعلم الناس، والثاني يطلب العلم من أجل إذا أعطي الشهادة يوظف في المرتبة الفلانية. هل بينهما فرق؟ أجيب أخواني، بينهما فرق أو لا؟ بينهما فرق عظيم. الأول له الثواب والأجر في طلبه العلم، والثاني لا حظ له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أعوذ بالله. العلم الشرعي لله عبادة، عبادة من العبادات، لا تجوز فيه المراءة ولا تجوز فيه إرادة الدنيا. طهر قلبك أيها الطالب، أخلص النية لله عز وجل، وأنت إذا أخلصت النية لله فاعلم أنك أفضل من المجاهد وأفضل من القائم المتهجد. قال الإمام أحمد إحياء بعض ليل، نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله: تعلم ساعة من الليل خير من إحيائها، يعني أن طلب العلم أفضل من التهجد، والعلم أفضل من الجهاد، لأنه العلم به معرفة الدين كله، والجهاد ليس به إلا صد الأعداء أو حملهم على الإسلام، لكن هذا فيه معرفة الدين كله وحماية الدين، حماية الشريعة. الشريعة لا تحمى إلا برجالها. العالم يعرف العبادة، العقيدة، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، الجهاد. حتى المجاهد إذا لم يكن جاهد عن علم فربما يخطئ كثيرا. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يعني ما يمكن أن المؤمنين ينفرون في الجهاد عموما، هذا لا يمكن أبدا. وبهذا نبطل قول من يقول إن الجهاد فرض عين على جميع المسلمين، هذا غلط مخالف للقرآن. يقول عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني هذا غير صحيح، غير مشروع. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أخذ من كل فرقة طائفة تجاهد، يعني وطائفة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وطائفة إيش؟ قاعدة بقيت. ولهذا قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. من هؤلاء الذين يتفقهون في الدين؟ القاعدون أو النافرون؟ القاعدون. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. انتبه أيها الشاب، لا تغتر بقول من ليس عنده علم. يقول ربك عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إذن كون الجهاد فرضا على كل واحد من المسلمين غير صحيح، بل المسلمون يكمل بعضهم بعضا، هذا مجاهد، هذا متعلم، هذا في أعمال أخرى تنفع المسلمين. استمع، قال الله عز وجل في سورة المزمل وهي سورة التهجد: علم أن سيكون منكم مرضى، يعني لا يستطيعون التهجد، وآخرون يضربون في الأرض، إيش يريدون؟ يبتغون من فضل الله، يضربون في الأرض للتجارة، يبتغون من فضل الله، أي يبتغون المال، كما قال تعالى في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وآخرون إيش؟ يقاتلون في سبيل الله. فقسم الله المسلمين، المسلمون لابد أن يكون كل واحد مشتغل بجهة. طيب، وهنا أسأل: جاءنا رجل قوي البدن، شجاع، عارف بأساليب الحرب، يسأل، يقول: هل الأفضل أن أجاهد أو أطلب العلم؟ لكنه رجل من جهة العلم بليد، قليل الحفظ، قليل الذكاء، ماذا نقول له؟ إيش؟ شوفوا يا جماعة، رجل شجاع قوي يعرف أساليب الحرب لكن في العلم ضعيف، لا يحفظ ولا يفهم، ماذا نقول له لو جاءوا يسألون هل أجاهد أو أتعلم؟ إيش نقول يا أخوان؟ جاهد. طيب، رجل آخر دون ذلك، ضعيف الجسم، غير قوي، وربما يكون جبانا، لكنه في العلم تمام، حافظ فاهم، يسألنا أيجاهد أو يتعلم؟ ها؟ يتعلم. كل إنسان نعطيه ما يناسبه. ولكن اعلم يا أخي أن الجهاد لا بد أن يكون تحت راية سلطان، ليس جهاد عصابات، جهاد تحت راية السلطان، إمام، كما ذكر ذلك أهل العلم في كتاب الجهاد، لا بد أن يكون تحت راية إمام. أما جهاد العصابات فهذا ربما يبوء بالفشل، ربما يبوء بالفشل. ولو تأملت لوجدت الواقع كذلك. ثم إن جهاد العصابات لا يثمر، لا يثمر، لأنه مبني على غير، أولا ليس تحت راية سلطانية عامة، وثانيا أن كل واحد من هؤلاء له رأي يخالف الآخرين كما ظهر لنا هذا بالتأمل. وثالثا أن الجهاد عن طريق العصابات تحمل المجاهد العاطفة على أن يجاهد بغير روية بحيث يكون سلاحه رديئا لا يقابل سلاح من يجاهد، وحينئذ يكون هذا لقمة سائغة للأعداء. فالإنسان يجب أن يكون ذا بصيرة حتى يعرف كيف يضع قدمه. انتبه أخ، سؤال: هل فرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم في حال لا يمكنه مقاومة الكفار فيها؟ أجيبوا يا أخوان، في مكة هل فرض الجهاد؟ لم يفرض، لم يفرض الجهاد، لأن المسلمين لا يستطيعون مقابلة الكفار. فرض الجهاد حين هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان لديه قوة وكان له دولة. أما أن تذهب تحارب بسلاح لا يساوي عشر عشر عشر ما عند الكفار، فهذا لا شك أنه هلع وأنه غير مناسب للحكمة. على كل حال نعود إلى أصل المسألة، وهي إخلاص النية في كل العبادات. والسؤال الآن: هل العلم من العبادات، العلم الشرعي؟ الجواب: نعم، من أفضل العبادات، من أفضل العبادات، انوي به وجه الله والدار الآخرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قال: يا أبا عبد الله، كيف تصح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن أمته. هنا إشكال، وما دمنا الآن في استقبال ابتداء الدراسة، هؤلاء الذين يقرؤون في الجامعات وفي المعاهد هل هم مخلصون في النية أو لا؟ أجيبوا يا أخوان. نعم، الله أعلم. صح، إذا قال الدارس: أنا أدرس في هذه الجامعة لأخذ شهادة تؤهلني إلى التدريس، تؤهلني إلى القيادة، تؤهلني إلى أن أتبوأ مكانا في الوظيفة، أستطيع أن أعمل، أن أحمل الناس على ما ينبغي، هل هذه النية صحيحة ولا غير صحيحة؟ نعم صحيحة، لأنه الآن مع الأسف الشديد لا يقدر الإنسان بما عنده من العلم، وإنما يقدر بما عنده من إيش؟ من الشهادة. أقول وأنا متأسف، يوجد واحد يحمل بطاقة مكتوب عليها دال، يعني إيه دال؟ يعني إيه دكتور، شهادة عالية. يجي إنسان واحد مكتوب عليه ثاء، يعني شهادة ثانوية. لكن لو تباحث الرجلان لوجدت عند هذا الشهادة الثانوية أكثر مما عند الدكتور، وهذا شيء نحن جربناه. أحيانا نبحث مع دكاترة في مسائل الشريعة ليس عندهم علم. إذن ما دمنا الآن في زمن يقدر الإنسان فيه على حسب ما عنده من إيش؟ من الشهادة، فنحن نطلب العلم في الجامعة من أجل أن ننال الشهادة حتى نتبوأ المكان اللائق بنا. بناء على هذه النية يا أخواني، ولا أحب أن أؤيسكم من رحمة الله، بناء على هذه النية تكون نية إيش؟ صالحة. فلا يقول الإنسان، وإني أحث إخواني طلبة العلم في الجامعات وغير الجامعات أن يرى أثر طلب العلم عليهم من العبادة، والأخلاق الطيبة والحرص على نشر العلم. ونشر العلم ليس بتأليف الكتب أو أن يقوم الإنسان في المساجد يعلم الناس. نشر العلم حتى في المجالس، يستطيع الإنسان في مجلس من المجالس العادية يتكلم بكلام أو يوعز إلى بعض أصحابه يقول يا فلان اسألنا عن كذا وكذا، ففتح الباب. لو ألقيت على إنسان في هذا المجلس العادي مسألة علمية ثم عجز عنها وعلمته، هذا نشر العلم. ولهذا أسألكم عن سؤال أكرره دائما، فهو أن بعض الناس له أب من الرضاع وليس له أم. رجل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، وشلون هذا؟ كيف يصير؟ يعني الرجل رضعه بس واحد، رجل له أب من الرضاع وليس له أم. إذا أُعطى مثل هذا السؤال في المجلس العادي تفتحت أفكار الناس وصاروا يسألون. تفضل. أو من خمس، أو من خمس، أو من خمس، كيف يكون طلق الخامس وفيها لبن، أو من خمس. هذا رجل له زوجتان، أرضعت إحداهما هذا الطفل مرتين وأرضعته الأخرى ثلاثا، واللبن لرجل واحد. صار هذا الطفل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. إذا جئت بمثل هذا السؤال الذي يفتح أفكار الناس حصلت خيرا وانفتح الباب للسؤال. هذا من نشر العلم. فأوصي إخواني طلبة العلم بنشر العلم، لكن بشرط أن يكون العلم مبنيا على أساس صحيح. لا يكون نصف طالب علم، لا، لأن نصف طالب العلم هذا مشكل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الفتوى الحموية، قال أنه يقال ما أفسد الدنيا إلا أربعة، ما أفسد الدنيا إلا أربعة: نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف طبيب، ونصف نحوي. نصف المتكلم يفسد الأديان والعقائد، نصف الفقيه يفسد البلدان لأن يحكم لهذا بكذا ولهذا بكذا وهو غلطان. بقي عندنا نصف طبيب يصف للمريض دواء وهو داء، لأنه ما عنده علم الطب. الرابع نصف نحوي، نصف النحوي ربما يكون من أجل أن عنده شيء من النحو، ربما يرفع المنصوب وينصب المرفوع، وهذا شيء مشاهد. لذلك أقول إني حينما أحث إخواني طلبة العلم على أن ينشروا العلم بكل إمكان، أقول بشرط أن يكون هذا العلم مبنيا على إيش؟ على أصل، مبنيا على أصل وعلى معرفة، إما باجتهاد من الإنسان إن كان قادم على الاجتهاد، وإما بسؤال أهل العلم. كذلك ينبغي أن يظهر أثر العلم على طالب العلم من حيث الإحسان، الإحسان إلى الآدميين، الإحسان إلى البهائم. إن الله كتب الإحسان على إيش؟ على إيش؟ على كل شيء. والإنسان المحسن ينبغي له أن يستحضر قول الله تعالى: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. أنت لو تناول عطشانا ماء يشربه فتان. هذا الفعل سبب لمحبة الله لك. لو تعطي شخصا قلما يكتب به شيئا فهذا إحسان، والله تعالى يحبك من أجل هذا. الإحسان إلى الوالدين قمة الإحسان فيمن له حق عليك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحق الناس حقا عليك. الإحسان إلى الفقراء إلى الصغار. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الصغار؟ أجيبوا يا أخوان، هل تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الصغار أو لا؟ نعم يحسن إلى الصغار، حتى إنه عليه الصلاة والسلام إذا مر على الصبيان سلم عليه، وحتى إنه يحمل ابنة بنته وهو يصلي بالناس، كان يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس. وفي يوم من الأيام كان ساجدا، فجاء الحسن بن علي أو الحسين وركب عليه وهو ساجد، ركب عليه وهو ساجد، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود، ثم أخبر أصحابه أن ابنه ارتحله. مش ما ارتحله، جعله راحلة له. قال فأحببت أن يقضي نهمته، خلوا لين يشبع، فأحسن إليه وهو صبي. كان هناك غلام معه طير، معه طير يسمى نغير، اسم الطير نغير، وكان هذا الصبي معه هذا الطير يلعب به فرحا به. في يوم من الأيام هلك الطير، وإذا هلك طير الصبي ماذا يكون له؟ ايش يكون؟ يحزن، حزن الصبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يمازحه. فالإحسان إلى الصبيان من أفضل الأعمال. عكس ما يفعل بعض الناس الآن، إذا دخل صبيه على المجلس يلا روح روح لهلك انقلع روح، هذا غلط. إذا قيل له خل الابن يدخل، خل الطفل يدخل، خلوا يستانس، قال لا لا، يقعد يلعب بين يدي الرجال، لأن الصبي إذا دخل تعرفون الصبيان إيش يعمل، يبدأ يناكز ويركض على هذا ويركض على هذا. لكن هذا صبي، أنزله منزلته، لأنك إذا تركته ينشرح صدره ويتفتح، كان في ذلك كان ذلك خيرا لمستقبله. لكن إذا كبته ربما يحصل عنده عقد نفسية تؤثر على مستقبله. أحسن إلى الصغار، أحسن إلى كل من يحتاج إلى إحسانك حتى تنال بذلك محبة الله عز وجل. أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن الإحسان أن تعير زميلك الكتاب ليدرس فيه، بشرط أن تأمن من إفساده له، لأن بعض الناس إذا عرفته قام يكتب عليه حواشي وهي غلط أو يمزقه، هذا لك الحق لا تعيره. وهل من الإحسان أن تخبره بالجواب في الامتحان؟ أجيبه: لا إله إلا الله. هل من الإحسان إذا سألك زميلك في قاعة الامتحان أن تعلمه؟ نعم، ليس من الإحسان. نعم ليس من الإحسان، لأن طلبه أن تعلمه ظلم وغش وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا المظلوم كيف ننصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره. إذا لا تخبره بأن بالجواب. يقال إن بعض الناس كان مراقبا على طلبة من في قاعة الامتحان فسأله طالب قال يا أستاذ ما هو الجواب على كذا وكذا وهو سؤال في الامتحان فأخبره فعوقب الأستاذ قال كيف تخبره في قاعة الامتحان؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فما رأيكم في العمل وما رأيكم في الاستدلال؟ اليعرف ارفع اصبعه. الظاهر أنكم تحابون أنفسكم وإلا معروف الجواب. تفضل. أولا عمل هذا هل هو صحيح ولا لا؟ ليس صحيح. نعم. لماذا؟ أي نعم. والرجل هذا مؤتمن على الطلاب أن لا يعلمهم وأن لا يمكنهم من الغش. طيب واستدلاله بالحديث ليس صحيح. لماذا؟ لأن المراد به سؤال من يسأل يستفيد ويعمل. أحسن أسرع. الجواب الصحيح أنه لو سألك إنسان في قاعة الامتحان أن تقول أجيبك على هذا السؤال إذا سلمت إيش ورقة الإجابة أنا مستعد. فعلى كل حال انتبهوا لهذا وهو الإحسان إلى الغير وكل إنسان حسب درجته لأن الله تعالى يحب المحسنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى خلق الله إنه على كل شيء قدير. وهذا الشيخ عبد الله بن محمد الطيار بيده أسئلة نجيب عليه بما يسر الله عز وجل. شكر الله لفضيلة الشيخ ونسأل الله جل وعلا أن يثيبه على هذه الكلمات ونلتمس من شيخنا الإيجاز ما أمكن لكثرة الأسئلة ولأن البعض لا يعذر إذا لم يعرض سؤاله. طيب إن شاء الله تعالى. والسؤال الأول اعتاد الناس في هذا البلد المبارك بأن يبلغوا عن الجنازة ويخبر أئمة المساجد أو المؤذنين يخبروا عن الجنازة ويقولون في المسجد الفلاني في صلاة المغرب أو العشاء أو العصر أو الظهر جنازة لمن رغب أن يحضرها. والسؤال هل هذا أمر طيب يا فضيلة الشيخ وهل لا حرج أن يذكر اسم الشخص من أجل أن يعلم قريبه أو صديقه أو تلميذه أو شيخه أو غير ذلك؟ هل لا حرج في ذكر اسمه أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإعلام بموت الشخص من أجل كثرة المصلين عليه ليس به بأس لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات النجاشي وهو ملك الحبشة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه حين أخبرهم بموته أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى فصلى بهم على الرجل وذكر اسمه. فإذا كان المقصود بذلك هو كثرة المصلين وكثرة المصلين عليه فلا بأس ولا يدخل هذا في النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن النعي المنهي عنه أن يكون بعد الصلاة عليه وبعد دفنه. فلو نعى الرجل اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن يكون الميت له معاملات مع الناس مشتبكة وأعلن عن موته من أجل أن يأخذ من له حق حقه من تركته. وهذه صورة من صور البيع المنتشرة في هذا البلد. يقول إن رجلا يشتري سيارة من صاحب المعرض ولا يخرجها من عنده ثم يبيعها على آخر دينه إلى أجل، وهذا الذي اشتراها وتدينها يبيعها مرة أخرى وهي في مكانها ولا تنقل باسم المشتري من عند المرور إلا بعد 3 أو 4 أو أكثر أو أقل، فهل هذا البيع والشراء صحيح أم لا؟ أولا يجب أن نعلم أن هناك بيعا يسمى عند العلماء التورق، ويسمى عندنا في الأصل الحديث الوعدة أو نحو ذلك. وصفة ذلك أن يشتري الإنسان السلعة من مالكها بثمن مؤجل زائد على ثمنها المنقود. فمثلا يشتري من السيارة تساوي 40,000 نقدا، فيشتريها 60,000 مؤجلة مقسطة، يريد الدراهم. هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق، وقد اختلف فيها العلماء هل حلال أو حرام. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر أنها حرام، وأنها صورة من صور العينة. قال تلميذه ابن القيم عنه في إعلام الموقعين، قال كان شيخنا يراجع فيها مرات ولكنه يأبى إلا أن يقول إنها حرام. أما إذا كانت السلعة غير موجودة عند المشتري عند البائع، لكنه قال لمن أراد أن يشتريها اذهب إلى المعرض واختر السيارة التي تريد وأنا أشتريها من المعرض بثمن نقد وأبيعها عليك بثمن مؤجل أكثر، فهذا حرام ولا أشكال فيه عندي، لأنه حيلة واضحة. فبدلا من أن يقول خذ 40,000 ل50,000 إلى سنة، قال اختر السيارة وأنا أشتريها 40,000 نقدا وأعطيك إياها 50. المعنى واحد ولا فرق بينهما. هناك شيء ثالث، قد تكون السلعة عند البائع فيشتريها إنسان، يعني هي عند المعرض اشتراها إنسان تساوي 40,000 نقدا واشتراها 50,000 مقسطة، ثم باعها المشتري على آخر بأقل أو أكثر دون أن ينقلها من مكانها، وهذا فيه محظور وهو بيع السلعة في مكانها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. فإذا كنت تريد أن تبيع السيارة التي اشتريتها من المعرض فأخرجها واجعلها عندك ثم بيعها. كذلك أيضا هناك صورة أخرى، وهي أن ينقلها المشتري من المعرض ويبيعها على آخر أو ثاني، أو يعني يتناقلها المشترون، ولكنها لا تكتب استمارتها حسب هذه العقود، بل يجعلون الاستمارة تنقل عند آخر واحد. خوف من إيش؟ يقولون إذا كتبت تنقلاتها في الاستمارة نقصت قيمتها من وجه، وأيضا أخذ عليها ما يؤخذ على نقل الملكية من قبل المرور، فيتقون ما يؤخذ منها ويتقون نقص القيمة، فتجد يشتري من المعرض ثم يبيعها على واحد ثم الواحد يبيعها الآخر وهكذا، ثم تكتب من المعرض إلى آخر واحد. هذا فيه محذور، وهو أنه إذا قال المعرض بعت هذه السيارة على فلان الذي هو الرابع من المشترين، فهل هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ أسألكم. الظاهر ما فهمت الصورة. المعرض باع على ألف، ثم باع ألف على باء، ثم باء باء على جيم، ثم جيم على جال. المعرض الذي باع على ألف عند الكتابة في الاستمارة يكتب أنه باع على إيش؟ على جال. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لأنه باع على ألف فيكون في هذا كذب، فيكون في هذا كذب. لذلك الورع ترك هذا، لأن بعض الناس يقولون نعم نكتب باع المعرض على دال، ولكن الكتابة من الباطن مرتبة، يعني أن المعرض باع على ألف وباء وجيم ودال، لكنها بأوراق غير رسمية. فنحن نتقي نقص السيارة ونقص وأخذ المرور، ولكن فيما بيننا قد عرفنا أنها مكتوبة من المعرض على ألف، من ألف على باء، من باء على جيم، من جيم على دال. فعلى كل حال كلما اتقى الإنسان الشبهات فهو خير له. لكن يا فضيلة الشيخ، لو كتب في المعرض أنها بيعت على بائعها، على بيعت على مشتريها فعلا، ولكن عند نقل الاستمارة نقلت من ألف إلى دال فقط عند نقل الاستمارة في المرور، وأما المبايعة فثبتت كما هي وليس فيها كذب. هي نفس الشيء، لأن ألف باع على دال في المرور، والمرور أمام المبايعات كل. إيه؟ أنا أقول لها الورع في التحالف، الورع أن يتقى الإنسان في التحالف. لكن في هذه المناسبة يا أخوان، أنا أعرض المشكلة، مشكلة للشباب وغير الشباب، خطيرة للغاية، وهي أن بعض الناس الآن يستدين بغير ضرورة، بل ربما بغير حاجة، بل لأمور كمالية. تجد مثلا يؤسس بيته بما يساوي 50,000 ويكفي، لكن يذهب ويؤسسه بما يساوي 100,000 ويستدين الزيادة. تجده يمكنه أن يشتري السيارة 40,000 وتكفي حاجته وزيادة، فيشتري 80,000. لماذا يا أخوان؟ ألم تعلموا أن أمر الدين خطير جدا، خطير في الدنيا وفي الآخرة؟ أترضون أن يكون شبابنا بعد 5 سنين أسرى لهذه الديون؟ أتظنون أن أهل الديون سيسقطون؟ أبدا، سيطالبون هؤلاء الشباب ويحبسونهم ويؤذونهم. ثم ألم تعلموا أن الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على من عليه دين؟ قدم إليه رجل من الأنصار ليصلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما خطى خطوات قال هل عليه دين؟ قال نعم، ديناران، ديناران يساويان 22 درهم، والدرهم صغير جدا. المهم قال صلوا على صاحبكم، لم يصلي عليه، لأن صلاته على الميت الشفاعة والدين لا تنفع فيه الشفاعة. قال صلوا على صاحبكم وترك الصلاة عليه، وعرف ذلك في وجوه أصحاب أهله. فقام أبو قتادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي، قال حق الغريم وبرئ منه ميت؟ قال نعم، فتقدم وصلى عليه. والناس الآن يتهاونون، هل نرضى أن مستقبل شبابنا غدا يكون الحبس والتضييق؟ الشاب يقول سهل بالشهر 250 أو 150 سهل، لكن لا يعلم، يعني يغفل أن هذا شيء دين عليه ثقيل متى يوفيه، فيبقى أسير الدين. لذلك أرجو من إخواني وأرجو من أبناء الشباب أن ينتبهوا لهذه المسألة قبل أن يقعوا في الورطة فيعجزوا عن التخلص. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: يجتمع عند باب منزلنا مجموعة من كبار السن ومن الشباب ولا يعطون الطريق حقه، فإذا خرج من منزلنا أحد أخذوا ينظرون إليه وينظرون إلى ما في يديه، فما هي نصيحتك لهؤلاء وأمثالهم؟ نصيحتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات، نهى، والنهي يعني التحريم. قالوا: يا رسول الله، هذه مجالسنا، ما لنا منها بد؟ قال: إن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه، ومن حقه غض البصر. فإذا كان هؤلاء الكبار ومن معهم ممن دونهم في السن، إذا خرج أحد من هذا البيت أو مر أحد بهذا السوق جعلوا ينظرون إليه وما معه ويتكلمون فيه، فإن جلوسهم هذا حرام عليهم، وبذلك آثمون ظالمون لأنفسهم ولغيرهم. وإذا كانوا يحبون أن يجلسوا فإما أن يعطوا الطريق حقه، وإما أن يجلسوا في بيت أحدهم ويكفوا شرهم عن الناس. نعم. وهذا يقول: ما حكم المال الذي يحصل للميت بعد وفاته، مثل التقاعد ومثل المناخ وغيره؟ هل يقسم قسمة الميراث أم أنه صدقة لا تحل إلا للفقير، أم أنه يوزع حسب التعليمات؟ يوزع حسب التعليمات، لأن التقاعد لم يملكه الميت، فهو خصم من الدولة من هذا الراتب. والدولة إذا مات الإنسان تصرفه على نظم معينة فيمشي عليها، وكذلك يقال في المناخ. وبهذه المناسبة يسأل كثير من الناس عن طلب المناخ، هل هو جائز؟ يعني هل يجوز أن يطلب الإنسان مناخا أو لا؟ نقول: لا يجوز إلا إذا كان في حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وإني أقول: الإنسان إذا استغنى أغناه الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يستغني يغنيه الله، وإذا افتقر قلبه بقي مفتقرا دائما. فلا يحل للإنسان أن يطلب مناخا إلا إذا كان له لحاجة، فإذا كان محتاجا فله حق في بيت المال، وأما إذا لم يكن محتاجا فليعرض عنه. أحسن الله إليك. هذا يقول: يقوم بعض معلمي العلوم بتحنيط الطيور من أجل الاستفادة من ذلك لتدريس طلابهم، فهل هذا العمل جائز شرعا أم لا؟ أولا لا بد أن نعرف كيفية التحنيط، هل إنها تقتل قتلا أو لا؟ فإذا قالوا إنها لا تقتل وإنما تذبح ثم تحنط، فهذا لا بأس به إذا كانت هذه الطيور مما يحل بالزكاة. وأما إذا كانت مما لا يحل بالزكاة فلا تحل، لأنها إذا كانت مما لا تحل بالزكاة صارت نجسة، ولا اقتناء النجس. نعم، لو فرض أن فيها مصلحة بينة ووضعت بدون أن يمسها الإنسان ويختلط بها فهذا لا بأس به إذا كان فيها مصلحة بينة. وأما مجرد أن يطلع الإنسان على مخلوقات الله فهذا لا يبيح له أن يستعمل النجس ولا أن يتلف مالية ما يباح بالزكاة. وهذه امرأة تقول إنها جاءتها العادة وعمرها 13 عاما، عمرها 13 عاما ولكنها لم تعرف العادة وصامت ذلك اليوم في رمضان، وهي إلى الآن لم تصم ما عليها وعمرها 48 عاما، فماذا عليها الآن؟ عليها من باب الاحتياط أن تقضي هذه الأيام فقط، ولا يلزمها مع ذلك فدية. وهذا يقول: ما حكم من يقول إنني أرى ربي بقلبي مناما؟ كيف يرى ربه بقلبه مناما؟ يعني يرى بالرؤيا والعيش السبب موجود؟ هات وعيش. أي خل إذا ما موجود يبين لنا. وهذا سائل يقول: اشترى والدي لنا ما يسمى بالدش، فإذا ناصحته قال لي إنه يستعمل بالحلال والحرام وأنا لا أستخدمه إلا بالحلال، ولكن بعد خروج والدي من البيت يأتي الصغار ويستخدمونه في غير ما حل الله، وإذا ناقشت والدي يقول هم صغار غير مكلفين، فما نصيحتكم؟ نصيحتي لهذا ولغيره فيما يتعلق بالدش أن يتقوا الله تعالى في أنفسه وفي أهله، والإنسان ربما يقتني هذا وهو يرى أنه لا يستعمله إلا فيما أحل الله له، ولكن نفسه تستدرجه حتى يستعمله فيما حرم الله عليه. إذا لم يكن في البيت إلا هذا الرجل الذي يدعي أنه يستعمله في شيء مفيد فهو على خطر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه، وقال إن الرجل يأتيه وهو يرى أنه مؤمن ثم لا يزال به، يعني حتى يصرفه عن دينه. هذه الدشوش أيضا إذا فرضنا أن الرجل يستفيد منها في معلومات لا تحصل له في بلده، إذا قررنا هذا فإننا نقول: أولا، هل هذه المعلومات ضرورية لك؟ قد لا تكون ضرورية، وقد تكون معلومات لا تنتفع منها أصلا. ثانيا، هل تأمن على نفسك أن تستدرجك حتى تصل إلى مشاهدة الأمور المنكرة في هذا الدش؟ هذا فرض أنه ليس في البيت أحد، أما وفي البيت أناس يستعملونه فيما حرم الله بعد خروجه فهذا لم يؤد ما أوجب الله عليه من حسن الرعاية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ومعلوم أن من كان يعلم عن أهله أنهم يستعملون هذا في المحرم وأبقاه عندهم أنه ليس بناصح لهم، بل هو والله غاش. ولهذا أدعو إخواني عموما، أدعوهم إلى محاربة هذه الآلة المدمرة. ثم أقول: كيف يتخلص الإنسان منها؟ أيديها؟ الجواب: لا، لأنه إذا أهداها على أحد سوف يستعملونها فيما حرم الله. أبيعها؟ لا، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، ما يصنع بها؟ إيش يصنع؟ تفضل. أحسنت، نعم، يكسرها. فإذا قال إنه قد خسر عليها دراهم، نقول: لكن إذا تركها لله عوضه الله خير منها. والدراهم التي خسرها في هذا قد يخلف الله عليه أكثر منها ويبارك له فيما بقي من ماله. فنصيحتي لإخواني عموما أن يتقوا الله في أنفسهم وفي أهليهم، وأن يكسروا ما عندهم من هذه الآلة المدمرة. وهذا سائل يقول: في بلدنا كثرت مشاكل الأحداث وغفلة أولياء أمورهم ومنهم الأيتام، ولا يجدون من يرعاهم ويتكفل بهم مع وجود أقارب لهم، والمشاكل الناتجة عنهم مثل السرقات وشرب المسكر والسهر. نرجو نصيحة الآباء وأولياء الأمور والأقارب حول هؤلاء الأحداث. الواجب أن نعلم أن كل واحد منا مسؤول عن أهله مسؤولية مباشرة، وكذلك هو مسؤول أيضا عن إصلاح المجتمع، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالواجب العناية بهؤلاء الشباب، وأن يحاول إصلاحهم. كل إنسان إذا حاول إصلاح أهله وأولاده وجمعهم في البيت، أو أذن لهم مثلا أن يبقوا ساعة أو نصف ساعة بعد صلاة العشاء، فإن الشر سوف يقل. وأما إذا ترك الحبل على الغارب فسوف ينشأ جيل على خطر عظيم. وعلى كل منا إذا رأى من أبناء شخص ما لا ينبغي أن يناصحهم، إن كانوا ممن يمكن أن توجه إليهم النصيحة، أو أخبر أولياء أمورهم. وهو إذا أخبر أولياء أمورهم بدأ بذلك، فإذا لم يقيموا أعني أولياء أمورهم مع وجه من أخلاق أبنائهم فلترفع إلى الجهات المسؤولة. وعلى الجهات المسؤولة أن تراقب بحذر مثل هذه الأمور المنكرة. نعم. وهذا السائل يقول: كثرت الإعلانات التجارية عن المسابقات، فهل يسوغ لنا أن نشترك في هذه المسابقات ونشتري من هذه المحلات التجارية التي تعلن عن هذه المسابقات؟ الجواب على هذا من جهتين. الجهة الأولى: هذه الشركات التي تعلن، أو هذه المعارض، أو هذه الدكاكين التي ترى الجوائز، هل ترفع سعر البضائع التي عندها أو لا؟ إن كانت لا ترفع السعر فلها أن تفعل هذا وأن ترى ما يوجب جلب الناس إليها. وأما إذا كانت ترفع السعر فإنه لا يجوز. الوجه الثاني من جهة المشترين: إذا كانوا يشترون هذا الشيء من أجل الحصول على الجائزة فقط وليس لهم به حاجة فهذا حرام عليهم، لأنه بذل مال على وجه قد يحصل له ما يريد وقد لا يحصل. وأما إذا كان هذا المشتري اشترى لحاجته إلى السلعة ويقول: إن حصلت لي الجائزة فهذا المطلوب، وإن لم تحصل فأنا لم أخسر شيئا، فهذا لا بأس به. هذا من جهة الحكم على كل فرد وحده. لكن من جهة أنه يخشى أن يتبارى الناس في هذا وأن يتباهون فيه وأن يتباهوا فيه، ربما نقول إن الواجب على الجهات المسؤولة كالبلدية وشبهها أن تمنع هذا لئلا يحسد الناس بعضهم بعضا، وهذا يجعل جائزة السيارة تساوي 20,000 والثاني يجعل جائزة السيارة تساوي كم؟ الأول جعل سيارة تساوي 20,000 والثاني جعل سيارة تساوي 40,000 والثالث جعل سيارة تساوي 60,000، ثم يحصل تضارب بين الناس، فحينئذ يجب أن يتدخل المسؤولون في هذه المسألة. نعم. صلى الله عليكم. هذا شاب يقول: نحن 10 خرجنا في رحلة يوم الجمعة وصلى بنا أحدنا صلاة الجمعة وخطب بنا، ولكن قيل لنا أعيدوا الصلاة لأن العدد لم يكمل 40. وقال غيرنا قال بعض الناس لنا بل صلوا ظهرا لأن الجمعة لا تصح منكم وأنتم في هذه الحالة، فما العمل أثابكم الله؟ الواجب على هؤلاء أن يصلوا ظهرا، إذا كانوا لم يصلوا فليصلوا الآن، يصلوا ظهرا. نعم لو كانوا مسافرين يعني في مكان بعيد عن البلد وقد بقوا يومين أو ثلاثة فهنا يعيدون، نعم فهنا يصلون ظهرا مقصورة يعني ركعتين، وصلاتهم الجمعة باطلة وبدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مسافر وتصادفه الجمعة في سفره، ولم يكن يصلي الجمعة في السفر، بل إنه في يوم عرفة في حجة الوداع صلى الظهر وصلى العصر ولم يصلي الجمعة، مع أن اليوم كان يوم الجمعة. وهذا من الذي حذرت منه أولا، وهو أن يكون الإنسان نصف إيش؟ نصف عالم، فيقول صلاة الجمعة واجبة فأنا أصلي الجمعة كما لو كنت مقيما في البلد، نقول هذا غلط، لأنك لست أحرص من الرسول عليه الصلاة والسلام على فعل الخير، ولست أعلم منه بسبل الخير، ومع ذلك كان لا يصلي الجمعة. فعلى هؤلاء أن يؤدوها الآن ظهرا إن كانوا مسافرين فركعتان، وإن كانوا غير مسافرين فأربع ركعات، ولا بد من هذا. وأما مسألة العدد فلو قدر أنهم 400 وليسوا 40 فقط فإنها لا تصح منهم الجمعة، لأن السفر ليس مكانا للجمعة. نعم. وهذا يقول أنا مواطن أموري ميسرة وأملك قطعة أرض أقمت عليها سكنا لي، فهل يجوز لي أن أقدم على البلدية طلب منحة علما أن الاستمارة مكتوب فيها يشترط أن لا يكون يملك أرضا، فهل يسوغ لي أن أقدم؟ لا يسوغ الإنسان أن يقدم طلبا مخالفا للنظام في أي شيء، لا في هذا ولا في غيره، لأن الإنسان إذا كان في رقبته بيعة فإنه يجب أن يطيع من بايعه في غير معصية الله، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولا يحل التحيل على أنظمة يجب تنفيذها، لأن ذلك نوع من الخيانة والخداع. فهذا الرجل الذي عنده بيت قد أنعم الله عليه بالبيت، وإذا كان من شرط منحة الأرض أن لا يكون عنده بيت أو أن لا يكون عنده أرض فإنه لا يحل له طلب المنحة. نعم. وهذا يقول أنا في الأيام الماضية زكيت مجموعة من المال، والآن هذا المال زاد عندي وقد قدمت الزكاة، فهل يكفي ذلك أم أخرج بقية ما وجب علي بعد أن وصل موعد زكاتي؟ إذا كانت هذه الزيادة ربحا في تجارة فإنه يجب على من ربح أن يزكيها إذا حال الحول على رأس المال. فإذا قدر أن شخصا كان ماله 100,000 واشترى أراضي أو غير أراضي، وفي أثناء الحول بلغت قيمة هذه الأراضي 150,000، تم حول 100,000، فهل يزكي 100,000 فقط أو 150؟ يزكي 150، لأن ربح التجارة تابع لأصله في الحول. أما لو كان عند الإنسان 100,000 ريال وفي أثناء السنة توفي له مورث فورث منه 50,000، فهل يزكي 50 إذا تم حول 100 أو لا يزكيها حتى يتم الحول بعد موت مورثه؟ الجواب لا يلزمه أن يزكيها إلا إذا تم حولها، لأنه اكتسبها بغير ربح. ولكن لو قال أريد أن أزكي هذه 50 مع زكاة 100 تعجيلا للزكاة ليكون أو لتكون زكاة مالي في وقت واحد، نقول نعم لك هذا ولا حرج عليك، لأن تعجيل الزكاة جائز. في هذه الحبوب فهل علي بأس؟ يجب أن يراجع الدكتور ويقول له أنا لا أستطيع أن أدع صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وفي هذه الحال ربما يصف له الدكتور حبوبا أخرى أو يخفف من الكمية حتى لا يستغرق في النوم كثيرا. أما لو كانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها كما لو كان يتناول هذه الحبوب بعد طلوع الشمس مثلا ثم جاء وقت الظهر وهو نائم، فإنه لا حرج عليه، لأنه يمكن أن يجمع الظهر إلى إيش؟ إلى العصر. أما أن يؤخر الصلاة على وقتها فهذا لا يجوز. نعم. وهذه امرأة تقول ما حكم وضع العبات على الكتفين؟ وهل ثياب المرأة التي عليها أثناء العادة نجسة ولو لم يصبها الدم؟ وهل فضل قراءة سورة الكهف يدركه أو تدركه المرأة إذا سمعتها من المسجل أم لا؟ أما الفقرة الأولى من السؤال وهي وضع العبات على الكتفين، فهذه إذا كانت المرأة في بيتها فلا حرج عليه، كما لو كانت تصلي مثلا ووضعت العبات على الكتف فإن هذا لا بأس به. وأما في السوق فلا، لأنها إذا خرجت إلى السوق وقد وضعت العباءة على الكتف تبين مقاطع الجسم، تبينت الرقبة طويلة أو قصيرة، تبين الكتف أيضا هل هو قائم أو غير قائم، ثم هو أيضا فتح باب للنساء أن يتوسعن في هذا الأمر. والذرائع إلى المحرم محرمة. ونظير ذلك أن تسأل المرأة هل يجوز أن تنتقب المرأة، أن تغطي وجهها وتفتح بعينيها ما تنظر به الطريق؟ الجواب هذا معروف في عهد الصحابة أن النساء كن ينتقبن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة لا تنتقب، وهذا يدل على أن النساء كن يلبسن النقاب. لكن في عصرنا الآن لو رخصنا للنساء في النقاب فهل تقتصر المرأة على النقاب الذي كان في عهد الصحابة؟ الواقع يشهد بالنفي، وأن المرأة لا تقتصر على هذا، لأن النساء بدأنا يفتحن للعين أكثر مما تحتاج إليه، وبدأنا يفتحن للعين وهي مكحولة مزينة، فيحصل بذلك من الفتنة ما يقتضي منع المرأة من لبس النقاب وأن تلبس ما يغطي جميع وجهها. ولا حرج على الإنسان أن يمنع الناس ما يحل لهم إذا خاف في ذلك مفسدة، كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجال أن يراجعوا النساء إذا طلقوهن 3، وكان طلاق 3 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافته رضي الله عنه كان الطلاق 3 واحدة، لكن لما كثر في الناس منعهم من المراجعة سدا للذريعة. الفقرة الثانية تقول هل ثياب المرأة كلها نجسة؟ نعم. الفقرة الثانية إذا حاضت المرأة بثيابها، فهل لها أن تصلي بهذه الثياب؟ نقول نعم لها أن تصلي، إن كان لم يصبها دم الحيض فهي طاهرة، وإن كان أصابها دم الحيض فلتغسل الدم كما فعلت نساء الصحابة رضي الله عنهن، فإنهن سألن النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه ثم تأصله ثم تصلي فيه. الفقرة الثالثة، الفقرة الثالثة تقول: هل تدرك المرأة فضل سورة الكهف إذا سمعتها من المسجل؟ لا، لا تدرك فضيلة سورة الكهف، لأن الأحاديث الواردة في فضلها لمن قرأها وهذه مستمعة. ثانيا، المسجل لا يعد قارئا، يعني ما يسمع من صوت التسجيل لا يعد قراءة، وإنما هو حكاية قراءة، ولذلك لا يحل أن يقتصر في الأذان على أذان مسجل. يعني لو أن المؤذن قال بلاش آتي المسجد، أذان المسجل على الوقت بالضبط، وإذا حل الوقت اشتغل المسجل، وأدري بذلك عن إيش؟ عن الحضور للمسجد. نقول هذا لا يجوز ولا يجوز، لأن هذا حكاية صوت مؤذن سابق فلا اكتفى به. وإذا قلنا إذن سجل صلاة إمام، نعم نقول الإمام سجل صلاة إمام ولا تحضر، إذا جاء وقت الإقامة جاء المسجل أمام الناس ثم دعهم يتابعونه، وهذا لا شك كل أحد يعرف أن هذا غلط، وكذلك بالنسبة للأذان، وكذلك بالنسبة لاستماع القرآن من الأشرطة. نعم، المستمع للقرآن من الأشرطة ينتفع بما يحصل لقلبه من الخشوع والتدبر للقرآن وما أشبه ذلك. نعم. وهذه امرأة تقول: هناك نوع من الثياب تلبسه المرأة يسمى بالسترتش، وهي شديدة الالتصاق للجسم جدا، فهل يسوغ للمرأة أن تلبسها عند النساء وعند المحارم؟ لا، هذه الثياب التي وصفتها السائلة لا يحل لبسها للمرأة، وذلك لأنها تدخل في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لو يوجد من مسيرة كذا وكذا. قال العلماء في قول كاسيات عاريات أن عليها كسوة، لكنها لم تكسوها لأنها ضيقة، أو لأنها خفيفة، أو لأنها قصيرة. ولو أننا فتحنا هذا الباب لكان أعداؤنا من النصارى وأشباههم يريدون لنسائنا ألبسة على لون الجلد، فإذا لبستها المرأة ولصقت إلى جلدها صار كأنها إيش؟ كان عاري تماما، ولا شك أن هذا غلط عظيم. فالواجب على النساء أن يتقين الله عز وجل، وأن يشكرن الله على هذه النعمة في بلادنا: أمن، رخاء، إقامة لدين الله أكثر من غيرها. فإن الله عز وجل يقول: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذه أيضا امرأة، ويظهر أن الأسئلة مهمة جدا، واستأذن الشيخ أن نكمل أسئلة النساء لأهميتها. وهذه امرأة تقول: تخرج كثير من الأخوات إلى السوق بدون محرم، وبعض النساء تخرج دون إذن زوجها، وبعضهن تخرج وقد كشفت عن يديها ورجليها القدمين، وبعضهن تخرج وقد تطيبت، فما حكم خروج هؤلاء النسوة إلى الأسواق؟ خروجها أولا بدون محرم. خروج المرأة إلى الأسواق بدون محرم لا بأس به، لأنه ليس سفرا، ليس سفرا ولا خلوة، السوق مملوء من الناس، إلا إذا كان لا قدر الله، إذا كان في السوق فساق يتربصون بالنساء، فهنا لا بد من محرم. وأما إذا كانت الأسواق نزيهة فإن هذه المرأة لها أن تخرج، لأنها ليست سفرا ولا خلوة. وأما كونها تخرج بدون إذن زوجها وهي تعلم أن زوجها لا يأذن، فإن ذلك حرام عليها ولا يحل لها. ونعم الزوج، نعم الزوج زوج يمنع امرأته من الخروج إلى الأسواق ويقول لها أي حاجة تريدينها فأنا أحضرها إليك، وليس الرجال على هذا الوصف. نعم. وبعضهن يخرج وقد كشفت عن قدميها ويديها. نعم، هذا أيضا من الغلط، لأن القدمين ولا سيما إذا كانت القدمان جميلة أو موسومة بحنة أو خضاب فتنة عظيمة، وكذلك الكفان. فالمرأة تخرج بالجوارب وتخرج بالقفازين وتستر جميع وجهها، هذا هو الأفضل، وهو الذي عليه نساء الصحابة رضي الله عنهن، فإنهن كن يرخين أذيال ثيابهن إلى ذراع، وكن يلبسن القفازين. وبعضهن تخرج متطيبة. نعم، خروج المرأة متطيبة حرام عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج وهي متطيبة، حتى إنه قال أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء، لأن من عادتهن أن يحضرن إلى المسجد ليلا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة التي اتخذت البخور، فكيف بالمرأة التي تتخذ الأذهان الطيبة التي تثير الفتنة؟ نعم. وهذه امرأة تقول ما حكم صبغ الشعر بالألوان المختلفة كالبني والأشقر وغيره، علما أن الرأس ليس فيه شيء وإنما تصبغه جمالا؟ نعم، أما بالأسود فلا يجوز، بالأسود الخالص. أما إذا كان بالبني أو بالأشقر فهذا لا بأس به، لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم. لكني أنصح المرأة، لماذا تخسر مالا وتذهب وقتا في مثل هذه الأمور التي هي في غنى عنها؟ وقد بلغني أن بعض النساء تجعل رأسها مخططا، بعضه أحمر بعضه أصفر بعضه أبيض بعضه، حتى تكون كأنها إيش نقول، كان قوس قزح، لكنها في الأرض وقوس قزح في السماء. على كل حال أنا لا أحب من النساء أن يتدرجن إلى هذه الحال. نعم. وهذه امرأة تقول شعري يتساقط كثيرا، فما حكم قصه بإذن زوجي وبدون إذنه؟ قصر المرأة رأسها على وجه لا يشبه رؤوس الرجال، أو على وجه لا يشبه نساء الكفار لا بأس به، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قص المرأة رأسها. أما إذا قصته حتى صار فوق الأكتاف فهذا يعني أنها تشبهت بالرجال، وإذا قصته بالتدرج يعني بجعله درجا يشبه رؤوس الكافرات نساء الكفار فهذا أيضا لا يجوز. أما الأول وهو تشبهها بالرجال، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وأما الثاني فهو تشبهها بالكفار، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. لكن هنا مسألة أحب أن ننبه عليه إخواني طلبة العلم: هل يشترط في التشبه أن يكون الفاعل القاصد التشبه، أو متى حصل الشبه فهو تشبه؟ الجواب الثاني: متى حصل التشبه فهو متى حصل الشبه فهو تشبه، سواء قصد الإنسان أم لم يقصد. هكذا قال أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وهذه تقول: من عنده زوجتان هل يلزمه القسم نهارا بحيث يجلس عندها كل اليوم، أم أنه إذا جلس عند هذه جزء من النهار وهذه جزء فلا بأس بذلك؟ ليس بينهم شرط، يعني ليس بين الزوجتين والزوج شرط، فإن عماد القسم الليل لمن عاشوا النهار، ولا حرج عليه أن يذهب إليهما في النهار، لكن بشرط أن يكون هذا على المواساة، على المساواة، بمعنى أنه إذا ذهب إلى هذه، بمعنى أنه إذا ذهب إلى هذه في يومها يذهب إلى الأخرى كذلك في يومها على قدر واحد. لا يكون إذا جاءت نوبة الكبيرة لم يأتي إليها في نوبة الصغيرة. نعم. وهذا يقول: في عطية الأولاد هل يلزم مساواة الذكور مع الإناث؟ لا، عطية الأولاد أولا يجب أن نعلم أنه إذا كان لدفع الحاجة فليعطي كل إنسان ما يحتاج، وإذا كان تبرعا محضا فللذكر مثل حظ الأنثيين. مثال الأول: رجل عنده أولاد، أحدهم في الجامعة يحتاج إلى كتب، إلى كتب لا يحتاجها الذي في أولى ابتدائي، فيعطيها صاحب الجامعة ما يحتاجه وصاحب السنة الابتدائية ما يحتاجه. كذلك بالنسبة للنساء، المرأة تحتاج إلى حلي والرجل لا يحتاج، فيشتري للبنت حليا على حسب العادة، ولا يلزمه أن يعطي الولد مثل ذلك، لأن هذا تبع الحاجة. عنده ولد كبير الجسم طويل وآخر بالعكس، هل إذا أعطى الكبير ثوبا بحسب حاله نقول لازم تعطي الثاني مثله؟ لا، كل إنسان بحسب حاجته. أما التبرر المحض فإنه يجب أن يعدل بين أولاده كما ذكر الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أعطى الذكر 50 أعطى الأنثى كم؟ 25. نعم. لكن هنا مسألة: إذا كان بعض الأولاد في الجامعة يحتاج إلى سيارة والآخر في البلد لا يحتاج إلى سيارة، هل يجوز أن يشتري للأول صاحب الجامعة سيارة، أو نقول اشتري سيارة وأبقها باسمك وأعطها الأول صاحب الجامعة يذهب بها إلى الجامعة؟ الثاني. نعم، لأنه ليس له حاجة في تملكها، هو يريد سيارة توصله إلى الجامعة، وإذا كان كذلك فلتكن السيارة باسم الأب، لأنه لو مات الابن عادت السيارة إلى الأب، ولو مات الأب عادت السيارة إلى التركة، والطالب طالب جامعة يكفيه أن ينتفع بها ذهابا وإيابا. وهذه تقول: هل يجوز إلقاء الأظافر والشعر المتساقط في القمامة؟ ذكر العلماء رحمهم الله أنه ينبغي للإنسان أن يدفن فضلات الأظفار والشعر، فحصل هذا وإلا تلقى في أي مكان. والسؤال الأخير: تقول: إن زوجي كثير الدعاء على أولادي بسبب وبغير سبب، فهل يقبل الله منه؟ وهل يعني أضيق صدره في الرد عليه ومخاصمته أم أسكت وأبيعها على الله؟ نعم. قال الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال العلماء: معنى الآية الرجل يدعو على أولاده، المرأة تدعو على أولادها، لو أقبل الله منهم لهلك الأولاد. لذلك نقول: أولا ينبغي للوالد والوالدة أن يطهرا ألسنتهما من الدعاء على الأولاد. ثانيا أن ما يجري على اللسان بلا قصد لا يؤاخذه الله به، لأن الإنسان أحيانا إذا غضب يدعو بدعاء لو كان غير غضبان لرأى أنه خطأ. وأما قولها هل أرد عليه، أنا أخشى إن ردت عليها أن يدعو عليها هي أيضا. فلذلك نقول لا ترد عليه، ولكن تسأل الله، تسأل الله الهداية، إلا إذا رأته قد سكت غلبه وصار قلبه وصدره منشرحا فتذكره، فهذا حسن، وهو من التعاون على البر والتقوى. جزا الله فضيلة شيخنا خيرا. لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، ونسأل الله أن يجعله لقاء مباركا نافعا.